إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، ونحمد الله تبارك وتعالى أنه لن يتركهم سدى، وأن الله تبارك وتعالى إنما لما خلق خلقه وكتب عليهم أنهم إليه راجعون ما تركهم يضلون أو يتيهون، بل جعل لهم في الدنيا ما يهتدون به إليه وما يتعرفون بها عليه، فهيأ لهم النصوص وبسط لهم الأدلة، فأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فقام بذلك البرهان وسطعت بذلك الحجة. وكان مما جعل الله تبارك وتعالى عليه دليلا وبرهانا عظمته تبارك وتعالى وعزته وجبروته وقهره لعباده، وأرشدهم أنهم ينبغي أن يكونوا منه وجلين، خائفين خاشعين، فالخوف من الله فضيلة منسية، ومكارم غفل عنها كثير من الناس بل أكثر الناس، حتى بات أمراً تلوكه الألسن ولا تعيه القلوب. قولك إني أخاف من الله قول لا يغنيك يوم القيامة. أتعلم لماذا؟ لأن أكثر الناس عصيانا لربه يقولها، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إبليس يقول إني أخاف الله، فبات من الضروري على الإنسان المؤمن الذي ينبغي أن يكون في درب وسير الذين يسيرون إلى الرشد الذي ينبغي أن تبلغه الأمة حتى يخرجها الله تعالى من الغمة ويكشف عنها الكروب، بات عليه ضروريا أن يعلم كيف يخاف من الله. حتى لا تكون كلمة حجة عليه يوم القيامة حينما يقول بين أقرانه إني أخاف الله. الخوف فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، لكن جعل لها أسبابا ودواعي، ومن أهم أسباب الخوف المعاينة والمعرفة. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. وكلما كان الإنسان بمصدر السوء أعرف أو بالمخوف أعرف، كلما كان له أخوف إذا مسه الشر جزوعا. لذلك إنني إذا مررت بسبع إن لم أكن قد سمعت أنه يأكل الإنسان فلربما أقول إنه لن يأكلني، وإنني إذا مررت بنار إذا لم أكن قد سمعت أنها تحرق الأبدان فلربما أقول إنها لن تحرقني. لذلك كلما كان الإنسان بالمخوف أعرف، كلما كان منه أخوف. وإننا نحن معشر المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ما عرف أحد منا كيف يكون بطش الله. فقد يقول إنسان إنني ما رأيت قوم عاد ولا ثمود لما هلكوا، وما رأيت فرعون وآله لما غرقوا، لذلك فإنه ما أتاني من الله إلا كل خير، وما عرفت منه إلا كل نعمة، فعلام أخاف من الله. ما رأيت بطشه ولا إهلاكه للمكذبين ولا تعذيبه للعاصين، فكيف أخاف من الله؟ نقول يا عبد الله إن مجرد قولة الله لك لقد أهلكت المكذبين أبلغ ألف مرة مما لو رأيت بأم عينيك كيف أهلك المكذبون، لأن مقالة الله لك أبلغ مما تسمع وترى. لما قال الله إني أهلكتهم وبطشت بهم وعذبتهم وأخذتهم أخذ عزيز مقتدر، كان ذلك عندك أيها المؤمن أبلغ ألف مرة مما لو رأيت فرعون بعينيك يغرق في الماء. اللهم إلا أن يكون إيمانك بالله ناقصا، حينئذ تحتاج إلى الأدلة الحسية لتعرف كيف يكون تعذيب الله وكيف يكون بطش الله. أما الإيمان فهو كاف وحده حتى يجعلك تخاف من الله. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يحتاج إلى رؤية حسية ولا إلى سماع حسي حتى يعرف أو حتى يخاف من الله، إيمانه يكفي. لكنه كلما تعرف على الله كلما خافه أكثر، وكلما كان بربه أعرف كلما كان منه أخوف. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. لتعرف يا عبد الله أن العالم لا ينبغي أن يكون علمه مقتصرا على ما تعرفون من علم العلماء. علم العلماء الذين ينبغي أن يكونوا أعرف الناس بالله، من يعرفون أيضا عن آيات الله المخلوقة وغير المخلوقة، حتى الجبال والنبات، حتى الماء والزرع، حتى اختلاف المخلوقات واختلاف ألوانها، حتى اختلاف ألوان الجبال حمر وسود وبيض، ما كانت حكمة الله من ذلك؟ كل هذا من علم العلماء، لتكون بالله أعرف، وبالتالي ستكون عندها من الله أخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم منه خشية. لأنه أعلمنا بربه كان أشدنا منه خشية سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال مرة لأصحابه يبين حقيقة هذا الأمر، بل ويبين مثالا على هذا الأمر مثالا حسيا، قال إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، أي أصدرت صوتا من الثقل الذي عليها، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك قائم أو ساجد أو راكع. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لو كنتم تعلمون ما يعلم محمد صلى الله عليه وسلم لما تلذذ أحد بما يتلذذ به في الدنيا قط، ولخرجنا جميعا نجأر إلى الله تعالى. حتى تكون من الله أخوف، ينبغي أن تتوفر فيك سمات ثلاث. أولا، أن تعلم حينما تذنب وتعصي ربك تبارك وتعالى، أن تعلم قبح ما فعلت وشناعة ما صنعت، وأن ليس الأمر بصغر الذنب ولا بكبره، وإنما الأمر بعظم من عصيت. فأنت حينما تذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا لا تجعل قياسك على ذنبك صغيرا كان أو كبيرا، وإنما اجعل قياسك دائما على عظمة الذي عصيته. حينئذ تكون من الله أخوف في صغير الأمور وفي كبيرها. الثانية، أن تؤمن أنك يوم القيامة إلى الله راجع، وأن الله يحاسبك على الصغيرة والكبيرة، على القطمير والنقير والفتيل، على مثقال الذرة التي لا تعدل في ميزاننا حسابا. الثالث، أنك حينما تذنب ذنبا وتفرط أمرا في جنب الله تعالى ألا تسوف الأمر آمنا بذلك مكر الله. لأنك لو قلت غدا أتوب وغدا أرجع إلى علام الغيوب، فإنك لا تأمن من أمرين: الأول أن تموت، والثاني أن يختم على قلبك فلا تتوب. لكن ألا أدلكم على ملاك ذلك كله؟ ملاك هذه الثلاثة أن تعلم أن الله من فوقك، حتى ولو كنت خاليا من الذنوب، حتى ولو كنت رجاعا في كل أمورك إلى علام الغيوب، علمك أن الله من فوقك أكبر دلالات على خوفك من الله. قال الله تعالى حكاية عمن لا ذنوب لهم: يخافون ربهم من فوقهم وبالتالي ويفعلون ما يؤمرون. علمك أن الله فوقك علم يقتضي أنك تخافه، لأنك تعلم علم اليقين أن الله جبار يخشى منه، وأن الله هو الواحد القهار الذي يخاف منه. حتى ولو كنت خاليا من ذنوبك، قال عليه الصلاة والسلام الذي هو بحكم من لا ذنب له: لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشدكم له خشية. كيف تكون أشدنا له خشية يا رسول الله ولا ذنب لك؟ لأنه يعرف الله، فبما أنه كان بربه أعرف كان أكثر من كل المخلوقات بربه أخوف. وإذا أتينا إلى علامات نختبر بها أنفسنا، وينبغي لكل إنسان أن تكون له علامات وقرائن يختبر به خوفه من الله، أين بلغ خوفك من الله في قلبك؟ اعلم أنك ينبغي أن تحاسب نفسك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أن تكلمت وكيف ما تكلمت بين الناس عن معاذيرك، لا يذنب إنسان ذنبا ولو كان له بين الناس ألف عذر إلا وهو يعلم أنه مذنب. لذلك حساب الإنسان لنفسه في الدنيا أقوم ألف مرة من حساب الناس له. أولا، الخائفون من الله يخافون دوما ألا يكونوا من المقبولين. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني وقلوبهم خائفة، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق. فهمت الأمر، يعني فهمت الأمر على غير فهمه الصحيح. لا يا ابنة الصديق، إنما هو رجل يتصدق ويصلي كثيرا لكنه يخاف ألا يتقبل الله منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخاف مما؟ يخاف أنه إذا أطاع الله أعرض الله عنه وعن طاعته ولا يبالي، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. فإذا أطاع منكم أحد ربه فليعلم أن الله بطاعته لا يبالي، وإنما يتقبل منه طاعته إذا أراد به خيرا، وإن لم يتقبل طاعته فلا ملزم لله بقبول طاعة الطائعين ولا مجبر لله على قبول طاعة الطائعين، وإنما يقبل الله تعالى متى يشاء ويعرض عمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا أردت أن تعلم أكنت من الله خائفا، انظر حال طاعتك أين خوفك من الله. الثاني الذي تعلم به أين أنت من خوفك من الله: أتخاف أن تبعث بين يدي الله يوم القيامة؟ أتخاف من النار؟ هناك ما يسمى بالأمن المذموم، أمن يذمه الله وخوف يحبه الله. أما الأمن الذي يذمه، مقولة ذلك المخذول الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رجل ظن أنه إذا انقلب إلى ربه سيجد ما عند الله خيرا مما يجد في الدنيا، أمنه مذموم، أرداه يوم القيامة نارا. والخوف المحمود الذي يجعلك تخاف أن تكون بين يدي الله يوم القيامة. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إذا أردت أن تعرف أين بلغ خوفك من الله في قلبك، هل تخاف من ذنوبك أو لا تخاف منها؟ فإن كنت تخاف منها فاعلم أنك على طريق الخوف من الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر أو المنافق ليرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على وجهه فقال به هكذا. فإذا كنت مؤمنا، وكما قلنا لا ينبغي أن ينظر المؤمن إلى ذنوبه فيقيسها على قياس الصغائر والكبائر، وإنما يخاف المؤمن من كل ذنوبه صغيرة كانت أو كبيرة، لعلمه أن الذي يعصيه في كل الأحوال عظيم، وأن الذي يعصيه في كل الذنوب كبير، لذلك فإنه يراها كبيرة في كل أحواله، ويراها مهلكة في كل أحواله، خوفا من ذنوبه كخوفه من جبل يوشك أن يقع عليه. إذا أردت أن تعرف أين مكانة الخوف من الله في قلبك، هل تقبل على طاعة الله تبارك وتعالى عند غياب الدوافع؟ فإننا نعلم من الناس من إذا قاموا إلى الليل يصلون، فإذا قلت لهم ما الذي دعاك إلى ذلك يا عبد الله، يقول بيني وبين الله حاجة، وحاجة ملحة ضرورية جعلتني أقوم لأصف قدمي بين يدي الله لأسأله، وهذا أمر محمود، لكن لا تقس على هذا خوفك من الله. ومن الناس من لا يرى لنومه مجيئا ولا وصولا، ويشعر بالأرق الشديد فينصرف عنه النوم ويهرب، فيقول هلا أقوم فأتوضأ وأصلي لربي تبارك وتعالى ركعتين فأكثر، وهذا أمر محمود، لكن لا تقس على هذا خوفك من الله تعالى. على ما أقيس خوفي من الله؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قس خوفك من الله تعالى أنه حينما يكون النوم عليك سلطانه شديدا، وليس يؤرقك مسألة تريدها من الله شديدة، حينئذ تترك النوم الشديد وتهجر المضجع الوثير وتقوم إلى الله تعالى لا يقيمك إلا الخوف منه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا لأرق في النوم ولا لمسألة يريدها، وإنما خوفا من الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذا أردت أن تعرف أين خوفك من الله تعالى، انظر لحجز خوفك من الله عن المعاصي، انظر أين أنت إذا ما كانت دوافع المعاصي كلها عليك ثم كنت من الله خائفا فانحجزت عنها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف المحمود هو الخوف الذي يحجزك عن محارم الله. الخوف المحمود هو الذي يحجزك عن محارم الله. ألا ترون إلى ذلك العبد الصالح الذي كان من الثلاثة الذين انطبقت عليهم باب الصخرة، صخرة الغار، قدم إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء، فقال لما أتى على ابنة عمه، قال لما قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. دافع الحب موجود، ودافع الشهوة موجود، ودافع القبول موجود، مع ذلك ترك كل تلك الدوافع وقام عنها وهي أحب الناس إليه، خوفا من الله وطاعة لله. قدم ابن عمر يوما على راعي من الرعيان، وكان الراعي عبدا عند صاحب الغنم، فقال له مختبرا: يا عبد الله، هلم إلي بشاة لأذبحها فآكل أنا وأنت منها. قال إنها ليست لي وإنما لصاحب الغنم، لسيدي. قال فإذا سألك سيدك؟ قال أكلها الذئب. فأنشد ذاك الراعي أي فبدأ يدندن وهو ذاهب يدبر عن ابن عمر وهو يقول فأين الله فأين الله فأين الله. فعاد ابن عمر إلى المدينة وهو يقول في طريقه قال الراعي فأين الله قال الراعي فأين الله. فلما وصل إلى المدينة ذهب إلى سيده فاشتراه والغنم وأعتقه ووهب له الغنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بناء على مقولة الراعي أين الله، معتبرا بذلك سمع الله وبصره، أي لا يخاف يومها إلا من الله لغياب صاحب الغنم عنه. بناء على هذا نقول ماذا فعلت القوانين التي سنها البشر للناس؟ ماذا فعلت لردعهم عن الفساد؟ ماذا فعلت هذه الأمور التي يرجون بها ألا يجرم المجرم وألا يسرق السارق وألا يقتل القاتل وألا يذنب المذنب؟ وكلامنا إلى كل راع بينما هو مسؤول عن رعيته، لو كان تحته فرد فصاعدا، اسمع إلى هذا، كم سننت من القوانين وكتبت من الفرمانات ووضعت على مخالفاتها العقوبات، ماذا فعلت لك؟ كان بإمكانك بدلا من كل هذا أن تزرع في رعيتك الخوف من الله، لأن الرعية تعلم علم اليقين أنك مهما كنت بصيرا ومهما كنت سميعا فأنت رجل قاصر وعن مراقبة رعيتك عاجز، وبالتالي سيأتي عليهم أوقات وأزمان أيام وشهور لن تكون عليهم رقيبا. لذلك إن كنت تريد أن تكون لبيبا وإن كنت تريد أن تكون لهم حاجزا عن المعاصي والمحارم وعن مخالفة القوانين، أوثقهم بالذي لا يغيب عنه سمعهم ولا أبصارهم، أوثقهم بالذي لا يغيب عن خلقه تبارك وتعالى ولا يغيب خلقه عنهم، أوثقهم بالذي يسمع على العرش يسمع ويرى. قل لهم إنكم ينبغي أن يكون خوفكم من الله، وهذا هو طريق الرشد. لقد ضاعت الأمة وانحلت الأمة وانحرفت الأمة لما صارت تخاف من بصائر الناس وأسماعهم، لما صارت تخاف من القوانين ولا تحسب حسابا لرب العالمين. كلما كان الناس أوثق بربهم كلما كانوا أغنى عن هذه القوانين وارتدعوا برادع الله وواعظه، ولم يحتاجوا إلى فرمانات وإلى عقوبات ولا إلى سائر ذلك من الطرهات. حتى تعرف أكنت من الله حقا خائفا، انظر إلى حالك حينما تسمع كلام الله. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ما حالهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إنما المؤمنون حصرا، هؤلاء هم المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا أردت أن تعرف أكنت خائفا من الله حقا، انظر كيف هو فرحك في الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، لكنه ما تبسم بسمة إلا وكان يعلوها حزن، ذلك أنه يعلم أنه لا ينبغي لعبد مهما كان مقامه عند الله عاليا أن يأمن مكر الله. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وأبو بكر، أتعلمون من هو؟ أول الناس دخولا إلى الجنة بعد الأنبياء، أكثر الناس خوفا من الله بعد الأنبياء، أقرب الناس إلى الله بعد الأنبياء. لو لم يدخل الجنة بعد الأنبياء إلا رجل واحد لقلنا هو أبو بكر. يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله. عمر الذي يليه في الفضل والفضيلة قال: لو أن مناديا نادى من السماء فقال: لن يدخل أحدكم النار إلا رجل واحد، كلكم في الجنة إلا رجلا واحد، قال: لخفت أن أكون أنا هو. أبو هريرة رضي الله عنه، وما أدراك من أبو هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا بالمؤمنين وحبب المؤمنين بهما، أي به وبأمه. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا هريرة وأمه ولو كره المجرمون. قال أبو هريرة: تالله إني لا أبكي، وكان يبكي في احتضاره يوم موته، تالله إني لا أبكي على دنيا أتركها، ولكني أبكي لأنني سأبعث بين يدي ربي فلا أعلم إلى جنة سأدخل أم إلى نار. أبو هريرة الذي من علامة إيمانك أن تحبه، ومن علامة إيمانك أن تحبه وأمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخوف منه، وأن يجعل ذلك حاجزا لنا عن محارمه ومعاصيه. ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغ هذه الأمة رشدها وأمر رشد لها، وأن يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.